وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن البراءة هل يمكن إثباتها بالاستصحاب؟ اعترض على ذلك بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول للشيخ الأعظم تقدم مع مناقشته. الاعتراض الثاني ما ذكره المرجع. رجعنا على أصل الصحابة. رجعنا إلى صلب الموضوع. ما أفاده الميرزا قدس سره وحاصله إن العدم السابق قبل الشريعة هو عدم أزلي غير منتسب إلى الشارع ولا ربط له بالشارع المقدس، بينما العدم الذي نريد إثبات بقائه إلى يومنا هذا هو العدم المنتسب إلى الشارع. إذن ما يراد إبقاؤه لم يتعلق اليقين بحدوثه، وما تعلق اليقين بحدوثه لا يراد إبقاؤه. وإذا قال قائل نستصحب ذلك العدم السابق غير المنتسب إلى الشارع لإثبات أنه منتسب إلى الشارع، على تقدير ماذا؟ استمراره وبقائه فهو منتسب إلى الشارع. إن هذا باطل لأنه لا يتم إلا على الملازمة غير الشرعية والأصل المثبت، فإن استصحاب العدم غير المنتسب للشارع لإثبات انتسابه إلى الشارع بعد فرض استمراره هو من الأنحاء الواضحة للأصل المثبت. هذا ما ذكره الميرزا، وفيه إن العدم لو كان متعددا وذا فردين أحدهما غير المنتسب والآخر المنتسب لصح ما أفاده قدس سره. ولكن الصحيح أن العدم واحد ولا تعدد فيه. فسابقا لم تجعل الحرم للتكفير، وذلك العذر الذي كان ثابتا سابقا نشك في بقاء ذاته ونفسه وعينه وليس في عدم آخر، وهذه قضية وجدانية غايته إن هذا العدم ما دام ثابتا قبل الشريعة فيوصف بعدم الانتساب، وإذا ثبت بعد الشريعة فيوصف بالانتساب. إذن العدم لا تعدد في ذلك، وإنما التعدد في وصفه. فسابقا هذا تكرار أيضا حيث وضح لكم الانتساب وعدم الانتساب، أنا بدأت أخطر. فسابقا لم يوصف بالانتساب إلى الشارع، وبعد ذلك يوصف بالانتساب. وما دام بالانتساب طبيعي إلى الشارع، وما دام ذات العدم واحدة صح الاستصحاب أصحابه، وإذا هو هذا ما حتى أقول هذه الجملة راح أقول، وإذا ثبت استمرار ذات العدم إلى يومنا هذا، أي إلى ما بعد الشريعة، فقد ثبت أن عدم جعل الحرم للتدخين هو ثابت حتى بعد تشريع الإسلام، حتى بعد الشريعة، وذلك يكفينا ولا حاجة لإثبات كون العدم متصفا ومنكسبا للشارع بنحو يكون مصب الأثر هو العدم، عدم الجعل شنو المنتسب للشارع بقيد الانتساب. إن هذا تكلف بما لم يكلف الله به عباده، فلماذا تضيق أيها المرزى وتقيد تضيق على نفس وتطرد عليها قيودك؟ من دون مثبت لذلك التضييق وذلك التضييق. أن يكون العدم منتسب للشرع على مين؟ بعنوان الكتاب. هذا شنو الدليل على أنه لازم؟ ومع هذا الجواب لا نبقى بحاجة إلى ما ذكره السيد الخوئي في الجواب عن ذلك، من أننا نستصعب عدم الجاعل الثابت في بداية الشريعة، فإنه في اليوم الأول من بداية الشريعة لم تجعل الحرمة إما للتسليم لفرض تدريجية الأحكام، فإذا شككنا استصعبنا ذلك العدم السابق. السابق وين؟ السابق في الشريعة وبدايتها. إن هذا الجواب من السيد الخوئي اعتراف للمرجع بلزوم إثبات كون العدم منتسبا للشارع، وهذا الاعتراف لا وجه له بعد عدم وجود المثبت. الاعتراف الثالث على أصل الصحة ما أفاده الميرزا أيضا من أن استصحاب عدم الجعل لحرمة التقييم لا يجري في نفسه من باب عدم ترتب الأثر، من باب عدم ترتب الأثر عليه، فإن المنجز والمعذر ليس هو بقاء، ليس هو الجعل أو عدم الجعل، فمجرد ثبوت الجعل لا يكون منجزا، ومجرد عدمه لا يكون معذرا، وإنما المنجز هو ثبوت المجعول أي الحكم الفعلي، والمعذر هو شنو؟ عدم ثبوت الحكم الفعلي. وما دامت المنجزية والمعذرية تدوران مداره ثبوت الحكم الفعلي وعدم ثبوته، فاستصحاب عدم الجعل في مقامه او استصحاب بقاء الجعل في مقامات اخرى لا يكون جاريا لعدم ترتب أثر المنجزية والمعذرية على ذلك. اللهم إلا إذا أريد باستصحاب بقاء الجعلي إثبات شنو الفعلية، أو أريد من استصحاب عدم الجعلي شنو قلوا يالي نفي التعليل، انه بناء على هذا لو ثبتت الفعلية او انتفت ثبتت المنجزية والمعذرية ايضا، ولكن الاستصحاب بالشكل المذكور مثبت. فإن أحد الأنحاء الواضحة للأصل المثبت استصحاب الجعل لإثبات الفعلية، أو استصحاب عدم الجعل لنفي الفعلية. وقد عبر قدس سره عن هذا المطلب كله في الجزء الثاني من أجود التقريرات صفحة 406. خاف واحد يجي راجع يدور في هذا مبحثنا ما يلجئ، هذا في الحقيقة أخذناه من مبحث آخر 406. الذكر قدس سره هذا المطلب بهذه العبارة المستقرة نقطتين شارح أي نص التعبير سطر واحد. ذكرنا مرارا أن إثبات عدم المجعولي باستصحاب عدم الجعلي يبتني على القول بالأصول المثبتة، وفيه إن المعذرية لا تتوقف على إثبات نفي المجعول أي نفي الفعلية، بل متى ما ثبت ألا جعل أي لا شنو تشريعا أجعله يعني لا تشريع بل متى ما ثبت عدم ألا جعل أي لا تشريعا فذلك في الحكم بالمعذرية فالعقل يرى أن التشريع إذا لم يكن ثابتا فالمكلف معذور، وهذه العذرية وإن كانت حكما عقليا إلا أنه من لوازم ذات الفطرة، أي إن موضوعها، موضوع هذه العذرية، هو العلم بعدم الجهل. وهذا الموضوع وهو شنو؟ العلم بعدم الجهل ثابت ببركة الاستصحاب. بعد لا أطول اعتذاري. الاعتراض الرابع، ما أفاده المرزا أيضا، من أن العدم السابق هو عدم من باب اللاعرجي، أو بتعبير آخر هو عدم من باب عدم قابلية المحل، فالطفل إذا كان صغيرا فهو ليس بمكلف من باب عدم قابليته للتكليف. بينما العدم الذي يراد إثباته حالة البلوغ وعدم التكليف في المحل القابل، إذن ما يجزم بتحققه سابقا لا يراد إبقاؤه لاحقا، وما يراد إبقاؤه لاحقا ليس بثابت سابقا. هذا حصيلة الاعتراف الرابع الذي ذكر المرسل، وفيه إن ذات العدم كما ذكرنا سابقا واحدة وليست متعددة، فزيد حينما بلغ يشك في أن عدم حرمة التدخين الذي كان ثابتا حينما كان صبيا، ذلك العدم هل هو مستمر إلى الآن أو ليس بمستمر؟ فذات العدم المتيقن والمشكوك واحدة، ولئن كان هناك اختلاف فهو اختلاف في الأوصاف والعوارض، أو بتعبير آخر لعله أدق الاختلاف اختلاف في سبب العدل، فسببه سابقا هو عدم قابلية المحل، بينما سببه لاحقا هو شيء آخر. فذات العدم واحدة، وإنما الاختلاف في أسبابها. هذا مضافا إلى أن ما ذكر إن تم فهو يتم فيما إذا أريد استصحاب العدم الثابت حينما يكون زيد صبيا مقمقا في القمار، إنه آنذاك لا يكون في المحل قابلية للتكليف، ويكون عدم التكليف متحققا من باب حكم العقل في عدم الحرجية، في عدم الحرج في عقل الصبي المقمر. ولكن لما هذا التقصر البعيد؟ فلنستصحب عدم الجعل الثابت قبل البلوغ للحظة، إنه آنذاك يكون المحل قابلا للتكليف، ولا فرق بينه وبين من مرت عليه لحظة بعد ذلك. بقية الاعتراضات إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.